واستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام مع القرآن الكريم ومكر مشهور بجمهورية مصر العربية ومقيم بشبار كل ليلنا وهو فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها